ظهر مطر وقراتي يا هم ورجع الشارع انتهى ومسألة يا هم وقراتي يا هم ورجع نبدأ حسن الياس والزهر والخاب والحين واختم صغار والعشيق ومعشوق وجار والورد يبسحون يطرسي والسليم والياسين ليه صغار ونحكم بالنام والدار يا دار صالو في النيس وسان زكات ربهج وستانو هاد الحسان صالو بحسنو وحسانو قد تحصن البال وشقهو والمفراد حالو فرعت سنانو على جبين الصرع بلوان فقضيان مريخ والضبن والغرات فيه كواب بالسيارة والحواج بنوني مصطر والشطرين اندال من وطر وعضايا ثمنه مثل شرارة عن أصفاح المجنى أعبار يا زلبين الورد والزهر والمسام الجهور وفي السمارة رقع جهور بني أوطان والغذاء بذراع تنعبر وضعاف يشيرون اني من اوي سهار الرم على اصفاح المجنى العبر لا لا وصفر الله ربيان ومن سلطان حاكم في الدور زمانه هاد الحسان صالح حسنه وحسانه قد قسم لبان مشكله والمقرب حال فرع تسلاله على الجبين الصرع بالله فقضي على المريخ والبطر والغرات فيه كواب السيارة والحواجب اللي ينصار والشفرين اللي دال من وطن وعضايا كامله مثل شاره على اصفاح المجنى يا رب يا رب يا الظهر صافي السيقان اصفر زاج يبانو فيني تفنان فيها صايم فقرانو انتهى وسط ظهر مختصر يمعت خطه جاتني زيارة في عيون ربي سجار لا واشي فرصات ما حضر خلنا نرتاح فرصات سهار ما قلت من عمل السر حتى قال عيان انفجر والصبح تجنب وبيت هجر النار وفلعت ياهم الصغر وادعيني ودخلني الصغر وعقيق عيوني خلايته النار يا خوتي من الهدر يهواه ويهواني كفر اسمع الروح في الله شارع يرجع صاحب اسم الزهر انا ولد السر الشعراء هم فارسون هم